وصل اللهم على حبيبنا محمد. المحاضرة ستدور حول ثلاث نقط: مركزية الأقصى والقدس في الأمة، والنقطة الثانية كيف غيبت الأمة حتى عزلت عن هذا الصراع الجوهري، والثالثة ما هو واجبنا كطلاب وكأمة نحو قضايا الأمة وعلى رأسها القدس والأقصى. فلنبدأ حسب ما يفتح الله تعالى في النقطة الأولى لكي تعرفوا منزلة القدس وفلسطين والأقصى في الأمة. أسرد عليكم كلاما قاله ابن غوريون أحد مؤسسي دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة. قال ابن غوريون: لا معنى لإسرائيل بدون فلسطين في أرض الميعاد، ولا معنى لفلسطين بغير القدس، ولا معنى للقدس بغير الهيكل الذي يبنى على أساس المسجد الأقصى. فهمت الوقت ولا فهمت؟ نعاود هذا الكلام ولا ما نعاودوش؟ نعاود. قال ابن غوريون: لا معنى لقيام دولة إسرائيل بغير أرض سموها بهتانا وزورا في الأساطير المؤسسة لدولة الصهاينة أرض الميعاد، ولا معنى لفلسطين أرض الميعاد بغير القدس، ولا معنى للقدس بغير الهيكل بغير الأقصى. هذا من الناحية النظرية. من الناحية العملية فإن الصهاينة واليهود المعتنقين للأساطير الصهيونية يقومون بعمل عجيب غريب ليرضعوا هذه الفكرة كل الأجيال الصاعدة من بني إسرائيل. ماذا يفعلوا؟ اش كيديروا؟ اليهود نتاع أمريكا، روسيا، رومانيا، إفريقيا، اش كيديروا؟ إذا راح أحدهم ليبني بيته في واشنطن أو في بلغراد أو في بلجيكا، بروكسل أو في كل عواصم الدنيا، يبني الفيلا بناء شامخا رائعا ويترك هناك بجانبها حائطا مهدما. عندكم الخبر هذا؟ حائط مهدم. فينشأ الصغار في حرم هذه البيوت الفسيحة، فيقول الصغير لأبيه: يا أبتي، ما أحسن هذه الفيلا، فلو أتممت جمالها ورونقها ببناء هذا الحائط المهدم، كيف تظل هذه الفيلا الفسيحة الجميلة وبجانبها هذا الحائط المهدم؟ بس هو الجواب؟ جواب: يا بني، هذه عقيدة، هذه دين، حرام على اليهودي أن يبني الحائط حتى تنخرط أيتها الأجيال لبناء الهيكل على أنقاض الأقصى. حرام علينا دينا كما يقول التلمود والتوراة أن نبني هذا الحائط، ليظل هذا الأمر عالقا في أذهانهم، يعيشون من أجله، يضحون من أجله، يحشدون الناس على هذه الفكرة العملية المرئية الواقعية الحاضرة، حاضرة واقعا، حاضرة في الذهن، حاضرة في القلب، لا تغيب، لا تغيب. لا ينسوا قضيتهم أبدا كما ينسى المسلمون قضاياهم أبدا. فجمعوا بين النظر والعمل ما يجعل الصهاينة يحشدون كل الطاقات في العالم لكي ينخرطوا جميعا كيد واحدة من أجل تحقيق الحلم الصهيوني في السيطرة على الأقصى وبناء الهيكل تهيئا للألفية الثالثة وتعجيلا باستقبال مسيحهم الدجال لإحراق البقرة السوداء أو الحمراء التي تربى عند الحاخامات وتجمع في قارورات فترش على كل يهود العالم لتطهيرهم من النجاسة كما يعتقدون. هذا هو منزلة القدس وفلسطين عند الصهاينة، فما هي منزلته عند المسلمين؟ ما هي منزلة الأقصى عند المسلمين؟ الله يرحمه عليكم، شكون يقول لي؟ شكون يقول لي؟ ما هي منزلة فلسطين والقدس والأقصى عند المسلمين؟ واش هي المنزلة ديالها؟ قولوا لي الله يرحمه عليكم. عقيدة، فين كاينة في العقيدة؟ ها؟ نعم؟ أولى القبلتين. فهي أولى القبلتين. صلى النبي طيلة العهد المكي 17 شهرا في المدينة يقيم أركان الركن الأعظم، صلاة يصليها تجاه بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين الأولى قبل أن يأمرهم الله أن يغيروا القبلة حينما جاشت عواطف الحبيب صلوا عليه وعيناه تجولان في السماء حييا من ربه أن يسأله، فأخرج الله مخبوء النبي قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله الله، كلكم أينما كنتم. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه في شعبان في السنة الثانية للهجرة وهو يصلي صلاة الصبح الركعة الأولى تجاه بيت المقدس يستجيب الله له وهو في الصلاة أن غير قبلتك نحو بيت الله، فتغير في القبلة في الركعة الثانية ليصلي صلاة واحدة الركعة الأولى تجاه المسجد الأقصى والثانية تجاه القبلة. الله، وسمي المسجد ذو القبلتين. تمشوا تشوفوا إن شاء الله. ها؟ إذا فهو القبلة الأولى. يا كسي، لو كان كانت القبلة نتاعنا مازال هي بيت المقدس. تخيلوا معايا لو أن بيت المقدس التي صارت تحت حكم الأنجاس لا زالت قبلة للمسلمين، أي حرج يستشعره المؤمن وهو يصلي متجها إلى أرض يدنسها اليهود؟ من رحمة من الله تعالى. زيد أخويا، هو أولى القبلة. زيد زيد زيد زيد أخويا، إيوا زيد صافي، هو أولى القبلة صافي. سيد ماري، وهو ثاني المسجدين. معروف أولى بجمار. قالوا: يا رسول الله، أي المساجد بنيت أولا؟ قال: بيت الله الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والمسجد الثاني الذي سجد فيه لله وعبد فيه الله ورفع فيه اسم الله هو المسجد الأقصى. الله، زين صافي، هو أولى القبلة وثاني المسجدين. زين زين، وهو ثالث الحرمين. ها، ثالث الحرمين، حرم مكة بيت الله الحرام، الصلاة فيها 100,000 صلاة وحرم النبي في المدينة الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وقد قال الحبيب صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، عندك تنساهاش. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: بيت الله الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى بالقدس بأرض فلسطين المباركة. صافي. إذن هو أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين. نسمي هذه الشريعة بحال ما، والكل ولا غريب هذا. والرابعة واسمه هو، يقول لي واسمه الرابعة. صافي يا دكتور زين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا إله إلا الله. هو قرآن يتلى إلى يوم القيامة، هو كلام ربنا، هو دين، هو عقيدة. المسجد الأقصى دين، قرآن. معركتنا مع اليهود ليست معركة حدود، ولكن معركة عقيدة ودين ووجود، حرب دينية. ولكننا أقصينا نحن الدين من المعركة بعد أن دخل اليهود إلى الأرض بناء على أساطير دينية خاطئة. أرجع بكم إلى تلك الفترة. الله. ماتت خديجة في السنة العاشرة للولادة، ومات عمه أبي طالب في نفس السنة، وكلاهما كان له دور خطير في الدفاع عن الدعوة. هي في البيت تسلي عنه الأحزان، وعمه في الخارج يحول بينه وبين وصول الأباء إليه. فكشف الله ظهر النبي في الخارج بموت عمه، فتجرأ عليه السفهاء. ايه يا حبيبي يا رسول الله يا الدعوة. شوف أول عمل دارهم اللي مات عمه بالراس مداره، كان يصلي عند الكعبة، وكان المشركون في نادي الكعبة وهم يستهزئون ويضحكون. فقال بعضهم لبعض متفكها: من منكم يجرؤ على أن يضع سل الجزور على رقبة محمد وهو مترب وجهه لربه ساجد؟ فانبعث أشقاه عقبة بن أبي معيط عليه اللعنة، فقام مسرعا فحمل سل الجزور. تعرف اسمه سل الجزور ولا تعرف اسمه؟ منين تولد النجا؟ شتو هذاك السبا ديالها؟ شتو هذاك النجاسة هذيك؟ فحملها عقبة بن أبي معيط ياك. فترك الحبيب حتى سجد، فوضع هذا على النبي، فأحس النبي ببرده على عاتقه ورقبته. فلما علم أن شيئا من النجاسة على رقبته ظل ساجدا لا يريد أن يرفع من السجود، فيسيل وينتشر النجاسة على ظهره، فظل ينتظر. فأطلت ابنته فاطمة من قوة البيت، فرأت ما صنع المشركون، فنزلت دامعة العينين، ثم أزالت النجاسة. فرفع الحبيب آنذاك رأسه فسمر العينان في بنته، عظم عليه أن يرى الدمعات الحارات النازلات على خدي سيدة نساء أهل الجنة. قال: يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بالحارث بن النضر، اللهم عليك به. فوالله ما أخطأت دعوته أحدا، كلهم جندوا وقتلوا في بدر جميعا. وماتت فاطمة وسميها الأمام الحزن. فلم يعر أحد في مكة بمقدوره أن يسمع للدعوة، بل حربت الدعوة. فذهب النبي إلى الطائف يمني نفسه أن يجد قوما آخر، فاستقبله شر استقبال وأغروا به السفهاء والصبيان، فضربوه بالحجارة بأبي هو وأمي ونفسي له الفدا، صلوا عليه. فدموا قدماه، وكان خادمه زيد بن حارثة يرد عنه برأسه حتى شج رأسه، وببدنه حتى سقط النبي، فحمله إلى حائط عتبة بن أبي ربيعة، وكان ما كان وعاد إلى مكة ودعا دعاء عظيما في حائط مكة. تمنيت أن يكون في صدر كل مسلم من يكون عايش الكرب. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما شكى لله ضعف القوة وقلة الحيلة وهوانه على الناس، بمجرد أن دخل إلى مكة وقد رفضه أهل مكة الاستماع إلى دعوته، وواجهه أهل الطائف شر مواجهة، فتنكر له أهل الأرض، فقال الله له بلسان الحال: إذا كان أهل الأرض قد قلوك فإن الله سيستقبلك ويستدعيك استدعاء لكي تخترق الملكوت وتلقى الملك في مكان لا يصله أحد ولم يصله أحد ولن يصله أحد، وهو حدث الإسراء والمعراج. جاء بعد الصدق في الدعوة واستنفاذ جميع الأسباب في الدعوة، وجاء بعد أن شكى إلى ربه ما لاقى من أهل الأرض. وفي يوم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يروي القصة: بينما أنا نائم في حجر إسماعيل إذا بي أستشعر كأن ثمة أحد يهمزني بقدمه، فقمت فلم أرى أحدا فعدت إلى النوم، وبعد أن دخلت في النوم استشعرت كأن ثمة أحد يهمزني بقدمه، فقمت فلم أرى شيئا، ثم عدت إلى النوم بعد أن استعذت بالله من الشيطان الرجيم، وإذا بنفس القدم تهمزني، فقمت في الثالثة فإذا بجبريل ومعه دابة البراق لها جناحان تضع قدمها عند منتهى طرفها، قال: اركب يا محمد صلوا عليه من المسجد الحرام من عند حجر إسماعيل إلى المسجد الأقصى في ربط بين المسجدين. سبحان الله. وهناك في المسجد الأقصى استقبل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، قال اختار، فاختار إناء اللبن، قال: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغويت أمتك. ويقع الحدث الأعظم الذي نال به محمد وأمته الإمامة لأهل الأرض، إذا سيطرت على بيت المقدس ودخل الأقصى إلى ممتلكات أمة رسول الله. ما هو الحدث؟ صف الله له النبيين جميعا، آدم ونوحا وإلياس وإدريس وذا الكفل وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب والأصباط، صفوا لهم 124 ألف نبي و 315 رسول. قالوا: مرحبا بالنبي، تقدم فصل بالنبيين. ربي ربي ربي ربي ربي. فصلى الحبيب في المسجد الأقصى الذي يخترقه الصهاينة اليوم تحت الدبابات وتحت بنادق رجال الأمن والعسكر. الآن صلى النبي فيه إماما بموسى نبي اليهود وبعيسى نبي النصارى وبكل الأنبياء والرسل. يا رب يا المنزلة ديال القدس في الأمة. لا إله إلا الله في إشارة إلى أن الأمة ستضم إليها بيت المقدس وستفتحه ولن يكون ذلك إلا إذا نالت الإمامة للبشرية جمعاء. فدلت أن الأمة اسمع متى سيطرت على القدس والأقصى فين تكون؟ تكون فين؟ تكون في القمة. وإذا تركته وأخذه الأعداء تكون فيه في الذيل. بل قاعدة احفظها قاعدة، كل من سيطر على بيت الأقصى مسجد الأقصى يكون هو الذي يسير العالم. عقل عليها أيما دولة احتلت الأقصى كتكون هي تسير العالم. لقيتا للدوه الصليبيين على عهد صلاح الدين والممالك كان النصارى هم الذين يمتلكون مفاتيح خزائن الأرض ويتحكمون في رقاب العباد. واليوم حينما امتلكها اليهود فاليهود عرفوا كيف يغيرون عقول الناس بالإعلام والمال وبما سنرى، فصاروا الآن يتحكمون في رقاب كل الحكام. صافي هذا الشيء اللي كان. لا جيء له جيء بالمعراج. واسمه المعراج الله؟ واسمه المعراج سلم سلم. هذا السلم واسمه الدير تعرج عليه أرواح المؤمنين حينما تخرج من الأجساد تعرج. فجيء بالمعراج قال له الآن اصعد يا محمد. فصعد فطلع إلى السماء الأولى فأطرق طرقا خفيفا قالوا من؟ قال محمد. قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح الباب فإذا برجل شيخ يتأفف مرة ويفرح مرة. قال من هذا؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه، تعرض عليه أرواح ذريته إلى يوم القيامة. كل روح تخرج على الإيمان يفرح لها، وكل روح من ذريته تخرج على غير الإيمان يتأفف ويتحسر. فقال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فارتقى إلى السماء الثانية فأطرق من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. أو قد بعث؟ نعم. ففتح له فوجد رجلين هما عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابناء الخالة. فقال من هذين يا جبريل؟ قال أخوان بني الخالة عيسى ويحيى، قم فسلم عليهما. فقال مرحبا بالابن بالأخ الصالح والنبي الصالح. وارتفع إلى السماء الثالثة فقالوا ما قالوا له في كل الأبواب. ففتحوا فدخل فوجد هنالك سبحان الله رجلا وجهه كالقمر. من يا جبريل؟ قال أخوك يوسف سلم عليه. فسلم عليه. في الرابعة وجد رجلا وقورا. من؟ قال أبوك إدريس سلم عليه. فسلم عليه. في الخامسة من؟ قال هارون بن عمران أخو موسى سلم عليه. فسلم عليه. في السادسة موسى كليم الرحمن سلم عليه. وحينما كاد أو شك على أن يغادر السماء السادسة بكى موسى. قالوا سله لما يبكي؟ أمي تفوت عليه اليهود حنان ده. يا ربي قال له إنما أبكي لفتى يبعث من بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلون من أمتي. فارتفع إلى السابعة فوجد إبراهيم سلم عليه مرحبا بالأب الابن الصالح والنبي الصالح. فقال له عندما هم أن يصعد فوق الكون كله، قال له يا محمد ادر على رسلك، على رسلك أقرئ أمتك السلام. سيدنا إبراهيم يقول لي ما نسناش الزيارة، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وهي قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد النبي أن يجزي إبراهيم عن هذه النصيحة والسلام، فقال خير الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. فارتقى النبي فصعد فوق السماوات العلى فوصل إلى سدرة المنتهى، وهناك إشعاعات نورانية ربانية، إذا به يلتفت إلى جبريل فيجد كالشن البالي فيقول تقدم يا جبريل، قال لا، ما ينبغي لأحد أن يقطع ويتجاوز هذا إلا واحد هو أنت، حرام فوق هذا المكان على كل المخلوقات إلا أنت. يقول وحلك لما شي صحيح، يقول له إذا تقدمت أنا احترقت وإذا تقدمت أنت اخترقت، فتقدم يا رسول الله. فوصف النبي سدرة المنتهى، قال ورقها كأذان الفيلة ونبقها كقلال هجر. فزج النبي في النور ولقي ربه وأكرمه بالصلوات الخمسين، فلا زال يتردد على موسى فينصح بأن يعود إلى ربه لكي يضع عنه في كل مرة يضع 10 حتى صارت 5 بالعمل و50. فعاد النبي يروي هذه القصة، فمنزلة القدس في الإسلام زيادة على أنه أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين، هو مصر النبي في الرحلة الأرضية من مكة البيت الحرام إلى القدس للمسجد الأقصى ليجمع بينهما، ثم ليكون إماما لكل الأنبياء، في إشارة إلى أن أمته متى ملكت القدس صارت هي التي تحكم العالم، فإذا ضيعته كان يحكمها من يملك القدس من الأمم المتعاقبة عليه. ثم عرج أي معراج الأمة ورقيها، يبدأ منش من بعد استرداد القدس. كاين زوج مراحل، يكون عندك القدس ياك تولي الأمة المكانة نتاعها، من بعد ذلك تولي تنشر الدين في العالم ترتقي، أي أن انتشار الإسلام في الدنيا كلها رهين أولا باسترجاع بيت المقدس. فإذا استرجعت الأمة بيت المقدس أهلها الله لكي تنبث في الأرض ولكي تذعن للإسلام كل الخليقة. أقسم برب العزة لتفتحن رمية كما فتحت إسطنبول، أقسم بالله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعد أن نعيد القدس. هذه هي منزلة القدس في الإسلام. النقطة الثانية، ماذا فعل الأعداء لكي لا نقوم بواجبنا نحو القدس؟ أولا، من فتح بيت المقدس؟ يقولوا لي من فتح بيت المقدس؟ يا أخويا يا سعد بن أبي وقاص، زيد عمر الخطاب، زيد ها قالوا سعد وعمر، زيد صلاح الدين، شوف جزاك الله، شكون الاخر؟ زيد قالوا صلاح الدين، قالوا سعد بن أبي وقاص، قالوا عمر، شكون اللي كان في الجيوش نتاع الشام باش فتح القدس؟ شكون؟ شكون؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح هو اللي فتحه، قائد القوات التي نزحت إلى الشام لفتح القدس كانت 5 فيالق، وقائد الفيالق الخمسة هو أبو عبيدة، وفيه فيلق شكون؟ شكون؟ فيلق شكون؟ عمرو بن العاص، فيلق شكون؟ خالد بن الوليد، فيلق شكون؟ شرحبيل بن حسنة، فيلق شكون؟ ما تعرفوش أنتم هذا الناس؟ هذا الرجال؟ العظماء من ذكرهم تهتز الجبال. سبحان الله. ولد أبو سفيان كيف يسميه؟ شكون ولد أبو سفيان؟ لا لا لا الأخر خو اللي كان في الجيش. كيف يسميه؟ إيه سبحان الله. كيف يسميه؟ شكون خو أبو سفيان اللي كان على رأس فيلق؟ كيقول له يا سبحان الله يا رب. كي تصيبوها قولوا عليه اللي جابها صاحي نعطيها حلوة إن شاء الله. شكون هو اللي فتحوا إن شاء الله شكون؟ حينما طوقت إيليا أورشليم، حينما طوق المجاهدون خرج سفرنيوس النصراني فقال لهم تزحزحوا وتنحوا، إن هذه الأرض لا تفتح عنوة، ستفتح سلما وسيفتحها رجل من المسلمين علامته كذا وكذا، ائتوني برجالكم لأنظر هل هنالك الدلائل والعلامات المذكورة في كتبنا حتى نسلمه المفاتيح. فجاء بعمر، ما كانش، جاء بشرحبيل بن حسنة، ماشي انت، جاء بن سفيان، ما كانش، جاء القائد قالوا لعله أبو عبيدة، فجاء بأبي عبيدة، قال لا، فقال أبو عبيدة لربما يريد عمر خليفة المسلمين في المدينة، فأرسل إليه رسالة يناشده فيه أن يأتي مسرعا، فجاء في رحلة مع غلامه يرفض، وقد قسم الزمان والمكان بعدالة شهد بها التاريخ، يركب ثلث فرسخ على بغلته ويمشي جارا خطامها خادمه، فيركب الخادم فرسخا وعمر يجر به خطام الدابة، ثم يمشي الدابة فرسخا وليس على ظهره أحد. فبلغت الأخبار وتطايرت إلى أمراء الأجل، قالوا يا ويحنا يا ربي يخلط سيدنا عمر راكب ونخور يجره، يا ربي يا ربي، ويا فضيحة أرباح إذا شافونا النصارى سيدنا عمر هو اللي يدخل يجرب الخادم ديالو. ويشاء ربك أن يدخل في آخر المطاف الخادم راكبا على الدابة وعمر يجر الخطام، وقد نزع عليه ووضعهما تحت إبطه وخاض بقدميه الحافيتين غمار الوحل، فأسرعوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين تفضحنا مع هؤلاء، خذ هذا اللباس فإن لباسك فيه 17 رقعة، سيحتقرون قائد المسلمين، اترك عليك هذه الدابة، خذ هذا البرضون. فنظر عمر إليهم شزرا وقال كلمته المشهورة، خذ لباسك وخذ برضونك، تهفو نفوس أقوام إلى مثل هؤلاء من لا خلاق لهم، كنا قوما أذل في الجاهلية فعزنا الله بالإسلام، ليس باللباس وليس بالمظاهر وليس بالأشكال، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، عزنا الله بالإسلام هو الذي جعله سببا لفتح القدس وفتح هذه الأرض التي استعصت على كل الغزاة. فجاء بعمر بلباسه وعلى بغلته، فنودي سفرنيوس بمفاتيحه، فلما رأى عمر خشع وقال هو بنعته، فصار يعد عدد الرقع على ثوبه، هي 17. قال من الذي دخل راكبا؟ قال الخادم، قال هي العدالة التي تفتح القلوب قبل فتح الحصون، هي العدالة التي ضيعها المستبدون في الأمة، لا تعود القدس بالمستبدين، بالظلمة، بالذين يذلون شعوبهم ويضربون أبشارهم لا لا لا، عمر الذي كانت المرأة تقوم في المسجد وتقول ليس لك ذلك يا عمر، وتلقاه المرأة وهو على رأس القوم فتقول أعدتك عويمرا، في الجاهلية تصارع الشباب في الأسواق، فما هي إلا السلطة عمر صاحب رسول الله، وما هي إلا أن سلطة عمر أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة رسول الله. فقال الجارود أتعرفين من تخاطبين؟ قال اتركها. ألا أسمع لمن سمع الله لها من فوق سبع سماوات قولة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك. بلغت الحرية على عهد عمر مداها ما تحققت أبدا في السابقين ولا اللاحقين، وبلغ العدل العمري إلى أن الهرمزان جاء سفيرا لرسل يبحث عن عمر يعطيه رسالة، وكان يظن أن له قصر، وعند القصر خدم وحشم، قيل ليس له قصر، أين عمر؟ فصاروا يشيرون، فخرج المدينة فإذا به يجد نائما في حر الظهيرة على الرمل والعرق يتصبغ من جبينه، فقال كلمته بعد أن خشعشلت بذكرها الركبان: عمر لله برك عدلت فأمنت فنمت، استبداد لن يؤمنك أبدا، عدلك من يؤمنك، الأمان بالعدل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتحها منزل، شكون فتحها؟ زيد شكون فتحها؟ يقولوا مالك؟ أقولها وعمر بها فمه. فتحها من؟ عمر فاروق الإسلام. يا وزيد ومن حررها؟ من حررها؟ من حررها؟ استعمرت، سقطت الأمة فأخذها الصليبيون، فإذا بهم يربطون خيولهم في حرم المسجد الأقصى، حولوا إلى إسطبل. 95 عام، 95 عاما تحت حكم الصليبيين. من الذي حررها؟ شكون؟ منين هو؟ منين هو؟ عمر منين هو؟ عربي. وصلاح الدين منين هو؟ كردي. كردي. الفاتح عربي مؤمن، الفاتح عربي مؤمن، والمحرر كردي مؤمن. فأصدر قرارات خطيرة حينما أراد أن يحرر بيت المقدس. أشجار القرار الأول واسمه هو زيد، يلا القرار الأول زيد، إعطاء الحرية للدعاة والمساجد في دعوة الناس إلى الله، لا إفراغ المساجد من الدعاة الصادقين. المساجد، ثورة المساجد، انتفاضة المساجد، كل ثورات التحرر في الأمة تنطلق من المساجد، من العلماء. ثانياً، أصدر قراراً بمنع جميع أنواع الفرح، مظاهر الفرح في الأمة، العرسات والشيوخ ومهرجان موازين ومهرجان. كيقولوا المهرجان ديالكم ألواش؟ تيقول المهرجان ديالكم؟ مهرجان تيقول سي بوتشيقة؟ تسمع؟ ها؟ يا ما عندكم الشيخ، ما عندكش الخبر، ما كانش على البلاصة اللي ما فيها، كان المهرجان ديال المدن وديال القرى وديال الويديان وديال العشوشة وديال الكهوف، كلشي داير. المهرجان لعلك تهضر. زيد أخويا، القرار الثالث، القرار الثالث هو اللي غريب، واسمه هو؟ أصدر قراراً زيد أن لا يبيت تحت منزل له سقف حتى يحرر المسجد الأقصى. ما ينعش في شي دار عند السقف، يكون غطاؤه السماء وفراشه الأرض، استحياء من الله. والخامسة الرابعة واسمه القرار الرابعة واسمه زين؟ قرار أن لا يرى ضاحكا ولا ترى أسنانه حتى حتى يفتح الله على يديه القدس. حزن. ويا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. حرية المساجد دعوة. زين. ثانيا الغاء مظاهر الطرف والفرح نخوه على الاخوه. ثالثا ان يعيش كاحد المسلمين لا يفترش الا الارض ولا يلتحف الا السماء. والرابعه ان لا ينهى الناس عن الفرح ويرى مبتسما ابدا فلا ينهى الناس عن امر وهو يفعله. ففتح الله على يد صلاح المسجد الاقصى. شحال من عام هما ان شاء الله تعالى كيديروا ذاك المنبر ديال صلاح الدين؟ شحال من عام؟ شحال من عام؟ شفتوا منين جابوه ولا صلاح؟ باقي المنبر ولا ما باقيش المنبر تاع صلاح الدين؟ واش باقي المنبر اللي دارت عليه اول خطبه في الفتح تاع صلاح الدين؟ باقي ولا ما باقيش؟ باقي. فوقاش تحرق؟ 69. شكون حرقوا؟ اليهودي. فين الدواوين؟ الاردن. شكون اللي سموا ولا عدلوا؟ المهندسين الاردنيين المسلمين. متى اعيد؟ هذه 3 سنين اعيد الى المسجد الاقصى منبر صلاح الدين. زيد فتحها عمر. زيد حررها صلاح الدين. زيد وحافظ عليها شكون؟ زيد 3 نتاع الناس في التاريخ مع القدس حافظ عليها شكون؟ اللي جابها صحيح نعطيه 20 دور. شكون اسيدي؟ درك ويديها درك ونخلص واخا ما عنديش واخا تسالني. يلا اسيدي من الذي حافظ عليها؟ احمد ياسين راه مشاف 67 مشاف داوها اليهود. من حافظ عليها؟ يا ولادي يا ولادي وين راه التاريخ؟ تعرفوا غير التاريخ نتاع شكون؟ نتاع اليزا. ياك التاريخ نتاع وفاء كيف اسمها هذيك؟ هيفا حلة. هيفا وعلاش راك تشتكوا زعما حنا فتحنا القدس ياك؟ زيد وكازيد شكون الذي حافظ عليها؟ فتحها عمر حررها صلاح بالجهاد. زيد والثالث شكون هو حافظ عليها؟ شكون؟ عمر بن عبد العزيز. ما حافظ عليها كانت عند المسلمين. ما شكون؟ جاءت يودور هرتزل بأموال كثيرة مع حزب الاتحاد والترقي في تركيا. جاءوا إلى خليفة المسلمين الأخير الخليفة عبد الحميد الثاني فقالوا له علمنا أن ديون الخلافة كبيرة فنحن سنؤديها ونعطيك كذا وكذا على أن تسمح لنا بوطن قومي لليهود. شنو عليك الله؟ ابن عمي الناس ناسين عبد الحميد. فانتفض على كرسي العرش قال ويحك أتساومني على أرض الأقصى آية في كتاب الله؟ يمكن أن أفعل ذلك في حالة واحدة. قال ما هي؟ نزيدوا لك الفلوس حسب الفلوس نزيدوا. قالوا ما هي؟ قال أن تجوب الأرض طولا وعرضا وأن تلتقي المسلمين رجالا ونساء كبارا وصغارا يوقعون لك على وثيقة أنهم يتنازلون عن الأقصى فالأقصى ليس ملكي وليس ملك خليفة ولا ملك حكومة إنما هو ملك المسلمين كما نصت عليه العهدة العمرية فهي أرض وقف لأمة رسول الله. فقالت يودور هرتزل لا فائدة في التفاوض معه لابد من تأليب الرأي العام الدولي لإسقاطه والإطاحة به فأطيح بالخليفة على يد الاتحاد والترقي تحت قيادة مصطفى كمال آتاتورك الذي يصوره الناس لنا كبطل. أسقط الخلافة فحافظ عليها عثمان. ايه وزير. فلما مات وذهب الخليفة واسمه ماذا وقع؟ طار واسمه اجتمع اليهود سنة 1800 زين 91 زين زين في بازل بسويسرا كيسميهم حكماء صهيون تحت قيادة تيودور هيرتل زين ايوا زيد اخويا فأعلنوا عن إنشاء وطن قومي لإسرائيل في أرض الميعاد في فلسطين وحددوا مدة حال زيد 50 سنة لقيام الدولة وبعد 50 سنة الناس كتخطط على 50 عام ومئة عام وبعد 50 سنة عرفت وعد بلفور 1700 و1000 وزير الخارجية البريطاني الذي أعطى لليهود وعدوا بلفور وعدهم بالدولة وفي 1948 فوقاش كانت الدولة ديال إسرائيل يلا شكون يقول يلا شكون يعرفها يقولوا يلا صدقتنا النهار والشهر والسنة نعطيه 40 دورو 40 دورو الطلبة نتاع الجامعة يا طلبة الجامعة في دولة إسلامية يا من يريد أن يحرر المسجد الأقصى أسألكم اليوم بعد 50 عاما من 91 800 و1000 قامت دولة إسرائيل في أي تاريخ؟ ها؟ 5 ما يزيدي؟ 1948 صحيح؟ صحيح؟ ماي صحيحة 48 صحيحة 5 غلط يلا سيدي زين مشارك الواحد 15 ماي نسيتوا الواحد يا عبد الواحد نسيتوا رب العالمين ومشات القدس مشيتوا الواحد وقبضتوا في 5 والخمسة اللي ما بنياش على الواحد ما تكونش مخلصة أركان الإسلام 5 إذا لم تبنى على الواحد والإخلاص للواحد ضاع كل شيء بعد الواحد 15 ماي أول دولة اعترفت بإسرائيل في الأمم المتحدة التي نشأت كمنظمة أممية بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أول واحدة شكون؟ ها؟ واحد قال أمريكا واحد قال بريطانيا زين صافي شكون أمريكا بريطانيا؟ المغرب؟ نو نو نو نو نو نو رديتنا غير اللور ياك حشومة عليك احنا نعترفوا الولا باليهود وحنا عندنا حي المغاربه وعندنا باب المغاربه اللي دخل بها سيدي النبي للمسجد وعندنا اوقاف المغاربه ديال بومدين ديال سيدي بومدين ياكو ياكو هكذا ياك احنا حررناها مع صلاح الدين ياك شكون الدوله الاولى اللي اعترفت زيد مصر اش راك تقول بريطانيا أول دولة اعترفت بإسرائيل هي الاتحاد السوفيتي روسيا والثانية بعد دقيقة الولايات المتحدة الأمريكية سبحان الله اعترف بدولة إسرائيل وقامت دولة إسرائيل شحال داو ديك القيدة؟ شحال داو من فلسطين؟ شحال داو من فلسطين؟ ها؟ فلسطين 48 شحال فيها تقريبا؟ شحال داو؟ زين 78 في المية من فلسطين زين باش داوها باش؟ باش داوها؟ باش داوها يقول لي باش؟ بالقتل بالإرهاب مجزرة دير ياسين كفر شوبة مجازر قذف الرعب في المسلمين إخلاء القرى يافا وحيفا وعكا وتل الربيع وصفر وبير السبع. القتل من قبل شكون؟ الجماعات الإرهابية هاغانا يترأسها شكون؟ شامير. كل شيء اللي ولا رؤساء هودا براك إسحاق رامي إسحاق شامير. قتلوا فجاءوا بشعب بلا أرض من العالم كله فاقتلعوا. علاش كيسميوه استعمار استيطاني استحلالي إحلالي؟ فقلعوا السكان وقذفوهم للملاجئ في الضفة وغزة وفي العالم العربي وأوروبا وجاءوا بأرض بغير سكان. فقال ابن غوريون زد أرض بغير شعب لشعب بلا أرض كذب. ففلسطين كانت عندها شعب. فروج في الإعلام أن فلسطين هي أرض بلا شعب وجبنا الشعب ودلنا في الأرض اللي ما فيها حتى واحد. خير هيك. فقامت الأمم المتحدة واسمو دار اسمو دار القرار الأول ديال الأمم المتحدة قرار زين زيد الوقت شمال هاي هاي هاي القرار الأول واسمو اسمو بعد الاعتراف اسمو القرار الثاني قرار التقسيم نديرو 50-50. فماطلوا فازداد العدوان زين وازدادت الخيانات. الخيانات الخيانات الخيانات. دخل الإخوان المسلمين إلى حرب 48 وكانوا يحققون انتصارات تلو انتصارات. فجاءت الأوامر من قيادة العسكر في 7 جيوش عربية قائدها بريطاني فأصدر الأوامر للإخوان أن يرجعوا ونزعت أسلحة المجاهدين ووضعوا في السجون لتتم مسرحية تسليم فلسطين. الله يا للعمل الذي عمله الصهاينة في الأمة يا للعمل. وفي 67 كانت ترأس إسرائيل امرأة تسمى جولدا مير ونشبت حرب 6 أيام وهي في الحقيقة حرب 6 ساعات. كان المذيع في راديو العرب يصرخ من أعلى صوته يمني العرب أن المعركة الحالية سنقوم بإلقاء إسرائيل في البحر وفي الداخل والعمق يعملون على تسليم الباقي. وقالت أم كلثوم في مؤتمر صحفي في 67 قبل الكارثة التي كانت تقود الرأي العام العربي لتخدير الأمة الغناء الغناء الغناء الغناء المهرجانات التي أضعنا بها الأندلس وفلسطين لا زالت هي هي هي, هي. هي لا زالت تستقبل المغنية في الطفور في الطفور ويسجن العلماء ويحال بينهم وبين الشعب. فقالت أم كلثوم في ندوة صحفية بشر إسرائيل أن الحفلة القادمة ستكون في تل الربيع تل أبيب. فرد عليها بائضا وزير الخارجية في حكومة جولدا مير أبشرك يا كوكب الشرق. أبشرك يا كوكب الشرق أن بعد 6 أيام لن تستطيع إقامة حفلة في القاهرة إلا بإذن جولدا مير. قلت ضمير ستحكم مصر. فانطلقت الطائرات وفي 6 ساعات أخذت الضفة الغربية بأكملها وغزة، وأخذت الجولان بسوريا، وأخذت صحراء سيناء التي يعمل فيها ما يعمل الآن. فدخل الجيوش الصهاينة إلى حرم المسجد الأقصى وهم يقولون اسمها الأغنية اللي غنوها ندخلوا المقصى اسمها يقول السبعة ستة اسمها شكون يعرف أنا أعطيه 60 دولار طلعت شكون الأغنية دي اللي هو اللي غنوها منين دخلوا المسجد الأقصى زين يقول لي مات محمد مات خلف بنات مات محمد مات خلف بنات رجال أمة محمد ما بقاوش بقاو غير الحايا وبقت غير العباية فوق الكعب وبقى السواك فيها 4 كيلومتر ويوقف مع السيسي الظالم ويفتي بأن يقتل بلا روية ولا رحمة. هي يا لغدر الزمان يا لغدر الزمان. فدخلوا إلى الأقصى واستعمروه. فقالت سمعوا قول ضمير قالت لما انتصرنا في حرب حزيران 67 ودخلنا إلى المسجد الأقصى لم أنم تلك الليلة اسمع سيدي لم أنم تلك الليلة اسمع واش تسمع ولا لا لم أنم تلك الليلة علاش زين خوفا من أن يتجمع العرب زين ويأتونني بجيش يطردونني من فلسطين قلت منعش ومع الصباح من النط فتحت الراديو ديال مصر صاب شادية تغني إكا إكا إيوي إيوي قد تتحرى دي ويا يا الله قلت لهم نام العرب ولم يستيقظ فعلوا في الأمة ما تشاءون فما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة أنا قالوا لي باللي الوقت راه ما بقاش غادي نسرع لكم إن شاء الله في النقطة الثانية ما الذي فعله الصهاينة لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ ما الذي وصلوا إليه في التالي؟ واسمه وصلوا؟ التالي قاعد وصلوا؟ واسمه وصلوا؟ وصلت المعركة إلى قلب الأقصى ففي الأسبوع الأخير قامت إسرائيل بإغلاق المسجد الأقصى لأول مرة ولم تكتفي بالتقسيم الزماني والمكاني وألغت الآذان وطردت زيد النساء من مصاطب العلم زيد وأطلق الرصاص لأول مرة داخل حرم المسجد الأقصى زيد وصدرت قرارات مهمة بعد عمليات الدهس التي وقعت في القدس القرار الأول مشروع قرار صوتت عليه الحكومة ب15/7 وهو زيد يهودية إسرائيل ثانيا القرار الثاني لمن اعتبار جميع المرابطين في الأقصى مجرمين تجريم الدفاع عن المسجد الأقصى القرار الثالث يوزن القرار الثالث اعتبار كل فدائي قام بدهس الأعداء وقام بعمل فدائي بالقتل أو أي عمل اعتباره أولا خارج عن القانون إرهابي زين واللي تقتل اللي تقتل واسمه لا يدفن لا يدفن لا يدفنه المسلمون فين الدواء المدافن تاع الارقام عندهم مدافن الارقام لا يدفن الذي قتل الصهاينة في القدس لا يدفن قرار والقرار الاخر اسمه هو زيد هدم بيوت اهالي الفدائيين زيد قرار اخر طردهم من القدس زيد عشرات القرارات التي صدرت عن نتنياهو بهدم دور في القدس الشرقية زين ومناقصات بناء مستوطنات كتسمى مغتصبات احنا نسمى مستوطنات مغتصبات جديدة تحيط بالمسجد الأقصى من كل جانب لكي تطوق القدس والأقصى كما تطوق الأفعى فريستها. الأفعى الصهيونية وصلت إلى جوهر الصراع، إلى المسجد الأقصى بهالقرارات. سمعتوا هالقرارات ولا ما سمعتوهم؟ سمعتوهم ولا ما سمعتوهم؟ أو يا أمي أنتِ وشرك وعايشين ولا لا؟ سمعتوهم ولا ما سمعتوهم؟ وكيفاش تديروا أنتم المحاضرة على المسجد الأقصى وتعاونوا الأقصى؟ وما عارفين جاوبتهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن ما الذي فعلته حتى تصل إلى كل هذا ولم يتحرك حكام العرب؟ لا في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا في جامعة الدول العربية، ولا في الدول الإقليمية، ولا على مستوى السلطة الفلسطينية. فما الذي فعلته لكي تصل إلى هذا؟ أولاً طويل الهج، طويل الهج، غادي نقول لكم الأقلام. أولاً إجراءات على مستوى الفرد المسلم، ثانياً إجراءات على مستوى المؤسسة، ثالثاً إجراءات على مستوى المجتمع، رابعاً إجراءات على مستوى الدولة، خامساً إجراءات على مستوى تجمعات المسلمين. نبدأ إن شاء الله. إجراءات على مستوى الفرد، ألخصه في كلمة واحدة: توهين ارتباط الأمة بدينها. تحويل فلسطين الإسلامية إلى فلسطين قضية عربية، تقزيمها من عربية إلى إقليمية إلى دول الطوق، تقزيمها من دول الطوق إلى قضية فلسطينية، تقزيمها من فلسطينية إلى قضية فتح، تقزيمها من فتح فوضعتها في يد ياسر عرفات رحمه الله. فلما قتله أبناء عرفات الذين يحكمون الآن في السلطة أبناء أوسلو، وضعت بيد عباس. عباس تسميه أبو زيد، أبو مازي، أبو مازي، أبو مازي. كده حتى وصلت هش على مستوى الفرد، على العقل، روحوا للعقل اللي سنوته: تجهيل الأمة بدينها. مرجعية، حرب في كل الدول حول مرجعية الأمة في الدستور، حرب في المغرب بين من يريد أن يتخذ مرجعية الإسلام مرجعية للدولة، وبين من يريد أن يفرض مرجعية الكونية. أكتشفه في التلفزيون، الحرية الفردية كما ترى مؤتمرات الدولية، حرية زين، حرية وش؟ العلاقات الجنسية خارج الزواج، حرية زين، الشواذ في أن يعترف بميلهم الجنسي زين، حرية القبولات أمام البرلمان. حرية القدس، حرية زين، زين أخويا زين، زين حرية واسمو زين، حرية زين، حرية حرية التعري، حرية زين، حمامات التدليك، شواطئ العراب. زيد زيد، السياحة الجنسية زيد، البيدوفيليا زيد. ما عندك فين زيد زيادة براس الحيش، لهلا يزيد كثر. قال عبد الوهاب الدكالي: راني عييت ما نصبر، لهلا يزيد كثر وراني عييت ما نصبر. هذا مرة واحد يقول له الشيخ صار من الشباب اللي حداه ما يدعيو لله، نابت وحده يقول هادو زي مغارب، على مغارب عليكم البنات ما بغاتش عليكم. علاش ما بغاتش عليكم؟ قال لك حقه تعدى على الحرية الفردية نتاع النساء وقام بتصوير ما نعرف واسمه ودرقهم وبقى يتكلم على ما يسمى بالتحرش نتاع البنات بالرجال، وناضت وزقات وجابت الجمعية ودفعته للمحكمة. ما بغيتش عليكم، مالي واخشات، ما بغيتش عليكم. دوزيام ما ديرش كاع المرأة ما توريش كاع داك الشيء، دوزيام توري غير المرأة المتحجبة، دوزيام توري غير المرأة اللي عندها النقاب. واهسي واهسي واهسي، قالك تاخر الزمان في آخر الزمان سنين خداعة يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قلنا ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه والوسيلة الإعلامية التافهة تتكلم في أمر العام. قال لك غارت يا سيدي على غارت على عليكم انتوما، ماشي غارت عليكم كل شيء، غارت على جهة واحدة، على واحد الجهة في المرأة. مرجعية، حرب مرجعية، رحنا نحاربوا الآن، رحنا في المعركة تاع المرجعية. زيد تشغيل الناس بالإسلام، زيد غاية تقراو، علاش تقراو؟ ما غاية القراءة؟ باش نتوظف، وباش توظف؟ باش نتزوج، وباش نتزوج؟ باش ندير فيلا، باش ندير فيلا. من درس فليدرس لشهوته، ومن أخذ منصبا فلشهوته، ومن فربطوا غاية الأمور الأصلية التي هي من الواجبات كطلب العلم بفتات الدنيا، فلم يجعلوا غاية المسلم الله والدار الآخرة. إذا المنطلق غلط والغاية غلط. زيد والمنهاج، المنهاج المنهاج عقيدة شريعة أخلاق عبادات، سقسي الناس المسلمين كي دايرين مع هذا الدين علما وعملا. عندكم هنا شي جامع تصليو فيه ولا ما كانش؟ مزيان تصليو فيه كل شيء ولا ما تصليوش؟ كل شيء تصليو؟ ايوا انتم الجامعه الاولى في المغرب والعالم اللي راكم تصليو كاملين. صليتوا العصر؟ الحمد لله. حنايا ملي كنت في الجامعة في 79 900 و1000 كانوا يقولوا لنا الله أصغر. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ كانوا يتبولوا على المصحف، كانوا يمنعونا من الصلاة. كنا إلا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يحاكمنا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي كان كله أحمر أحمر أحمر محمر اللون قاني كالدم، تأثرا ب ريزا لوكسمبورغ، ماركس، لينين، تروتسكي، ستالين، الثورة البولشيفية. كنت نقرا الاقتصاد، السونس ايكونومي. وحينما نمر على رجل من رجال الاقتصاد النيو كلاسيك او الليبرالي او المدارس المختلفة في الاقتصاد، كيسمعوا ماركس يقول صلى الله عليه وسلم: أقسم بالرب العزة، لا أحدثكم خرافة، أقسم برب العزة في مدرج كهذا حينما يسرد علينا معلومات في الاقتصاد ويذكر هؤلاء مفكري الاقتصاديين كيقولوا صلى الله عليه وسلم، ورغم كل شيء الآن عندهم مناصب كبيرة في الدولة في الوزارات وفي الإدارات وفي العالم والدبلوماسي، في عندهم عندي دبلوماسيين، عندي وزارة، عندي كلهم. لو كان هكذا كان يقولوا. اسمع سيدي اسمع، هذا على مستوى الفكر، على مستوى الروح الفرد. قطعوا صلة الناس بالأمة إيمانا فأحبوا الكافر، ينتظرون رأس العام الجاي لكي يحتفلوا على وقع احتفالات النصارى، فإذا بمدن المسلمين لا تكاد تميزها من مدن غير المسلمين أيام الريفيون، يخرج الناس من المغرب لعواصم أوروبا ويشترون الديك الرومي ويحدثون أبنائهم عن بابا نويل ويحدثون عن اللوسابان تكذيبا للقرآن، كأن مريم ولدت تحت الصبا والقرآن يقر بأنها ولدت تحت شجرة النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. تبعتم تتبعوا النصارى واليهود لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر دب لدخلت. قالوا اليهود والنصارى قال ومن في لباسكم. تعرت نساؤهم وأصبحت نساؤنا أكثر تعر وشربوا الخمور شربوها بعقلية ولكن شربناها نحن با هما يشربوا كاس وقرعة وحنا نشربوا زوز سنادق والمصيبة أي بالله في 31 في 30 شعبان الكانتينة ويمشي يدير العمرة ويخلي الناس يعدلوا الكومبوار ويبندروها باش كيجي من العمرة يحلها في العيد الصغير جديدة اللوكس يولي من العمرة. قبل بالعمرة كان يشرب زوج قراعي مع الصباح كي يولي بالعمرة يشرب زوج سنادق مع الصباح عادات عيد الحور بارك الله شباب عيد الحور عيد الحور عيد البو ها هذه وردة وهذه قردة وهذه خردة وهذه الشباب كي داير يحسن تحسينه منا والراس طالع بحال ديك وداير هنا واحد سوالي كان وهنا ودير لك شي كي يقولوا لي كوتور وخرجوا منا وركب على المطار ويضرب البندير الروك ورافد وحده مورا وهي رافده واحد موراها وقال لك قال لك هذا هو الشباب اللي قاعد يحرر في فلسطين طلبة في الجامعات من نمشي ندير محاضرة منين كانوا يقبلوني ندير المحاضرة ثم اللي ما يقبلوني شو سوى لك شي حاجة أخرى اللي كنت نمشي للونفي يعني نمشي للسكن ديال الطلبة صيب واحد هنايا مع وحدة اسمه ما يدير تما وهذه واحد مع واحد اسمه ما يديروا قال لك راني بريباري بريباريو الغلام بريباريو الغلام انا ساكت تسقوا علاش هذه انتوما ياك الشاب اللي كان يهضر على الدراب القمراوي انتوما ها المسلمين اش راكم ديروا فساد في العقل فساد في القلب فيفرز فساد في التصرفات. شوفوا التصرفات نتاع المسلمين هذا على مستوى الفرد على مستوى الأسرة حرب للأسرة الإسلامية عن طريق توصيات المؤتمرات الدولية آخر توصية 95 بمؤتمر القاهرة يجب أن نحارب الأسرة الإسلامية التي تنبني على علاقة الرجل مع المرأة على أساس شرعي سمي الأسرة الأبيسية ولذلك لابد من تغيير هذه الأسرة بتوصية تسمى The Family in All Its Forms تشكيل جميع أنواع العائلة ما تبقاش عائلة واحدة عند المسلمين وفرض قوانين على هذه الحكومة الإسلامية لكي تتبنى قوانين من أجل أن تسمح لبناء أسر أخرى رجل مع امرأة على أساس الشرع نحاربها رجل على امرأة على أساس عقد مدني نقبلوها رجل مع امرأة على أساس غير عقد كوربوريل نقبلوها يقول لا زين زوج رجال على امرأة نقبلوها زين زوج نساء على رجل نقبلوها زين رجل مع رجل أسرة هوموسيكسيال زين امرأة مع امرأة نظرة لي طروفة مع زوجتها منين غادي يتطلقوا تضبط لها 5 مليون دولار مرأة مع مرأة. زين زين. العائلة ذات الفرد الواحد، الراجل يدير عائلة ويجيب الولد اللي يبغى ويربيه، هو البين هو المين. المرأة تدير عائلة. مفهوم الأسرة لم يعد مفهوم الإسلام للأسرة بناء على فلسفة واسمه اسمه. يلا يلا قولوا لي فلسفة. اللي يعرف الفلسفة اللي قامت عليها تهديم الأسرة من الأساس كيسميولها زيد أخوي 80 دور 4 دراهم طلع على الطالاج. زيد يلا أخوي الإطار النظري الذي حوربت به الأسرة لإبعاد مرجعية الإسلام تبنى على أساس زيد نظرية زيد نظرية اسمه الجندر للسكس. للسكس ما معنى هذه النظرية؟ شكون يقول لي ما معنى نظرية الجندر؟ يقولوا لي ما شوفوا اليهود واش مديروا فيكم باش ما تفكروش في فلسطين تبقوا غير بيناتكم. بس وين نظرية الجندر الواش؟ يقولوا لي معنى أن الرجل هو المرأة والمرأة هي الرجل. كاين سكت واحد. قوله تعالى زين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها. ما كيناش خلق الله تعالى نفسا واحدة هي الجندر كل مرة كالراجل. ولذلك ينبغي أن نبني زيد مناهج التربية والرؤية في الإعلام والرؤية في الصحة كل شيء على ما يسمى بنظرية الجندر لرفع جميع أنواع الميز بين الجنسين كما نصت على ذلك اتفاقية سيداو. ولذلك كل شيء الميز مرفوع حتى في الورث. وناض واحد رئيس حزب واحد النهار وقال لهم خصنا نجتهدوا فرق العلماء المتنورين اجتهدوا ان شاء الله للذكر مثل حظ الانثيين. هذا الشيء اللي عرف في القران ما خصهاش تبقى لانها ترسخ لمبدا الميز بين الجنسين. واو يا اقلعوا القوامة للراجل واعطوا للمرأة حرية الحركة وحرية زين زين السفر وزين وحرية السكن. هذه بروتوكولات ملحقة بما يسمى بمدونة الأسرة. وراكم تشوفوا الطلاق فين وصل. والمرأة تزوج نفسها بغير ولي بحال اللي كرموصة صبتها برا كرموصة صبتها برا وفتها. إفساد الأسرة ثم إفساد المؤسسات على رأسها الجمعيات. جمعيات مجتمع المدني تحمل على عاتقها الضغط على الحكومة من أجل سن قوانين لمحاربة المرجعية. كيقولوا ادلعوا بالدستور ما يسمى بإسلامية الدولة. خصنا نخرجوا 40,000 من الجمعيات تاع السلفات الصغرى ونديروا مظاهرة ونطلبوا بإعادة تغيير البند تاع إسلامية الدولة ونطالب بحرية الاعتقاد والنصراني بحال المسلم. وناض واحد النصراني في المغرب يقولوا له راك تعرفوه كتب رساله للملك وقال له مزيان من اللي يسميوك امير المؤمنين ماشي امير المسلمين لاننا نصارى مؤمنين والمسلمين مؤمنين. لو كان سموك امير المسلمين تكون غير امير تاع المسلمين. احنا مؤمنين اخرين مؤمنين. وبما ان انت اميرنا بحال امير المسلمين نطالبك باش تعطينا الحريه لدعوه المغاربه الى التنصير وعبادة اليسوع ابن الله. الله الله الله. فلما غار المغرب وطرد الجمعية الإنجيلية في عين اللوح التي كانت تستقطب أولاد الزنا تجيبهم في المولد شي مرات تديها وتربيهم وتدعيهم للنصرانية قامت قيامة المنظمات الحقوقية ولم تقعد. تعرفوا الجمعيات المغربيه الحقوقيه ولا شحال الجيل ديال الدعم ولا ما تعرفوش؟ تكلم وزير ديال المجتمع المدني والعلاقه مع البرلمان وتكلم وزير الداخليه وتكلموا وزراء على ان بعض الجمعيات ادت في العام واحد 4 ملايير ديال الدعم 4 ملايير سنتي تعرفوا كي داروا لي انا الجمعيات منين ربيت على واحد السيد قال لهم اسيدي خليوا الشباب نعم اسيدي اللي يبغوا بعضهم بعض يتمتعوا بالحريه الجنسيه ليس للدين ولا للشرع ولا للمجتمع ان يحرمهما بهذه العلاقه ونترديت عليه لان دارها فاش في التلفزيون خصك ترد عليه تعرفوا اسمه دار الجمعيات الحقوقيه اسمه دار اجتمعوا الجمعيات الحقوقيه والاحزاب اليساريه زين والاعلام زين وكل شيء اجتمعوا وداروا واسمه دار دعوه مستعجله للقبض على هذا المتطرف الذي يريد أن يعود بالمغرب إلى العصور الحجرية. بس ما يلقى حتى واحد يهضر على الإسلام. خليك عبرة. عبرة. عبرة. هذه يعني على الجمعية، زيد مفهوم الجمعية، المجتمع. باش حاربوا المجتمع وبعدوا على الدين باش، قولوا لي فيسا. يلا، فيسا على المجتمع باش. فيسا الله يرحمه عليك المجتمع باش. ها باش. التعليم، التربية، الإعلام، السينما، المسرح، الجمعية زين، ولكن الحاجة المهمة واسمو هي؟ واسمو هي؟ تارية المرأة. تارية المرأة. لكي يزال حجاب الحياء عن المجتمع فيصبح كالبهائم. أغيشي تبعشي، اللي غني يقول وا لا لا، واللي تغني تقول ويا حبي، وهي وهو يقول يا حبي. وما كاين لا حبي ولا حابو. ايه برا برا. ايه برا برا. فيديو كليب. مسرحيات. وزاد كملها الانترنت. مواقع الشاط. ايوا اللي دائما كتسقسيني الاخت تقول لي انا يا الان هل يجوز لي يا شيخ ان اخاطب مصري يريد الزواج بي وانا متحجبه فاراد ان اخلع ثيابي فخلعتها. متحجبه. غير انت سهله غير قال لك خلعي ثيابك خلعتيها. قلعي الدرس وما تقلعيش الثياب. فتولد عندنا الزنا الالكتروني. تحدث في الامه من الاقضيه بقدر ما يحدث من الفجور. ولا لو كنت تشوفوا فين وصلنا؟ وصلنا الراجل يعطي لامه الكنينه نتاع هيكستازي نتاع الثور اللي كتنباع 8000 فرنك وتجي من هولندا وتوزع يعطيها لامه ويجامع امه كما وقع في مدينه زاوية الشيخ. حرب على الامه بالمخدرات بالإعلام بالتعري لكي يكون المجتمع ساحة من الفوضى الأخلاقية. قد تفكر غير هالشي عمرو الشعب ما يفكر في القدس ولا في الأقصى. مشيو للعلماء. اش داروا العلماء؟ العلماء زبد علينا. العلماء زبد علينا. كل عالم يرى فيه الصدق فيجتمع حوله الشباب. كان لابد للإصلاح في مجال الحقل الديني أن تكون أول نقطة إبعاد هؤلاء عن المساجد وعن مصادر التوجيه وإفراغ المساجد من المهجوة والمعنى. ورب رب رب رب رب رب مساجد. والدولة واسمو دارو على مستوى الدولة واسمو دارو على مستوى الدولة. نصبوا أنظمة موالية للغرب وللشرق وجعلوها مستبدة وسخروا لها كل الوسائل المخابراتية والإعلامية والتربوية والقضائية والمخابراتية للضغط على الشعب وإسلبه حريته. فأيما رجل يتحدث عن حرية الأمة يجب أن يضرب بقوة. فلا ينبغي أن تكون الحرية في العالم العربي. والربيع العربي فلتة في الزمان سرعان ما انقلبوا عليها. زيد واسمو دار أخر على مستوى الأمة. زيد على مستوى الأمة. زيد واسمو الانقلاب في مصر كان من أجل شغل الناس عن المقاومة. ف ثلاث حروب غزة 2008 2012 2014 لكي تشغل المقاومة عن فلسطين. زين زين. التنسيق الأمني في إسرائيل بين السلطة وأجهزتها وبين إسرائيل من أجل القضاء على المقاومة ومتابعتها وتجفيف ينابع التدين. زين. واسم أخبر النخبة الفكرية التي تدعو إلى الهزيمة النفسية من قادة الفكر العلماني الذين يسيرون في ركب المستبدين وخدمة الصهاينة. لو كان نسمي لكم اليوم 10,000 واحد ما نكملش، حسن نفعة وعبد الله السناوي و و و و و و و و هالمرة جابوا واحد التلفزيون فلسطين، شكون هو؟ كيسميوه؟ رجل إعلام كيسميوه؟ كيسميوه؟ هو يا أمي أنت كيسميوه؟ عكاشة اللي عنده الفراعي جاء به إلى قناة فلسطين. كي كان يدير الفلسطينيين في قناة القناة نتاع الفراعين، كان يدير لهم هكذا الحذاء، هاك يدير المقاومة الحذاء واستقبلوه ومشى القناة نتاع واسمو قال لهم، قال لهم زيد أي خصنا ناس دي نقضيو على حماس ونقضيو على المقاومة وتولي غزة تحت حكمي عباس باش نعمس دي اليهود تعطيكم إن شاء الله الدولة إلى جانب الدولة. شنو المصيبة؟ شنو هذه المصيبة؟ شو؟ زيد أنشئ حلف ضد زيد داعش. علاش؟ لإلهاء الأمة عن القدس، لأن داعش كتقول شكون؟ شكون؟ حماس إرهابية ومحمد مرسي مرتد وكفر الداعش الظواهري لأنه مدح مرسي يوما ما فكفرت القاعدة القاعدة النسخة المتطرفة للقاعدة داعش تكفر قائدها الظواهر فتقتل أهل السنة وتشعل الحرب في العراق. فوقع أهل السنة في العراق بين كماشة داعش تقتل أهل السنة بلا رحمة الذين لا يبيعون خليفتهم ويقتلهم الحشد الشعبي الشيعي ويفجر ما يسمى بالمساجد. زيد إلى جانب الجيش العراقي إلى جانب طائرات الحلف. وفي سوريا يدعم بشار من أجل أن لا يتحدث في الشام عن فلسطين. زيد. وفي لبنان حزب الله يسيطر على ضاحية الجنوبية وعلى لبنان بأكملها حتى لا تقوم هنالك جهة تقاتل إسرائيل. والأردن ربطت بمعاهدة وادي عربة ومصر بمعاهدة كامب ديفيد. ماذا يفعل السيسي؟ قال ينبغي الآن أن نقوم بتهجير سكان سيناء من أجل إقامة منطقة عازلة نشدد الخناق فيها على أهل غزة والمقاومة بإتلاف جميع ما يسمى بهذه الأنفاق ونحمي إسرائيل. وعرض السيسي على إسرائيل أن يرسل جيوشا إلى هنالك من أجل حماية إسرائيل من ضربات المقاومة. وتكون حلف من الإمارات ومصر والسعودية والبحرين لقتال الثورة في ليبيا ونصرة الشيعة الحوثيين في اليمن من أجل استفراد إسرائيل بالأقصى. فتن في الأمة يقتل سني سنيا ويقتل شيعي سنيا ويقتل الجيش النظامي سنيا ويقتل الحلف الصليبي سنيا. فاجتمع الحلف الصفوي والصليبي والصهيوني على الأمة فزرعوا فيها الفتن سمتها كوندليزا رايس وزيرة خارجية بوش الملعون سمتها الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط والعالم العربي لإقامة شرق أوسط جديد واسع تحت حكم إسرائيل. هضر بزاف. والنقطة الثالثة ماذا يجب علينا أن نفعل؟ طولت عليكم ربما سيكون عبر الأسئلة واسمحوا لنا الله يرحم والديكم. الله يجزيكم بخير. لا إله إلا الله.